بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: لا تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو المعالي وغيره، ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت. والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر، لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها ولا بصلاة جنازة وفاقا، ولو نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصوله ما له وفاقا للشافعي. وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزى عنهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا تستحب التحية للإمام، يعني الخطيب إذا دخل يوم الجمعة لا يستحب له أن يصلي تحية المسجد، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يستقبل المأمومين ويسلم ويجلس. قال: ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت، يعني لو دخل المسجد وذكر فائتة، ذكر أنه لم يصلي الظهر أمس وصلى هذه الفائتة أو قضاها، فإنها تكفيه عن تحية المسجد، لأن المقصود أن يصلي ركعتين فأكثر عند دخول المسجد. قال: والمراد إذا إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر، احترازا من لو دخل وأوتر بواحدة، فإنه لا يجزئ لظاهر الحديث، فلا يجلس حتى يصلي إيش ركعتين. فإذا قال قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصلي ركعتين، والذي قضى فائتة صلى أربعا، فالجواب أن المقصود حتى يصلي ركعتين، يعني ألا ينقص عن ركعتين. قال: لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها ولا بصلاة جنازة، لو دخل المسجد ووجدهم يصلون الجنازة أو كبر الإمام فلا يجتزئ بها عن التحية، وذلك لأنها ليست ذات ركوع وسجود. قال وفاقا: ولو نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له، يعني لو دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت فإنه في هذه الحال يجتزئ بالفريضة عن تحية المسجد، ويدل لذلك ظاهر الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يأمر الذي فاتته أن يصلي التحية بعد الصلاة. قال: وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأ عنهما، لأنهما عبادتان من جنس فتتداخل، فإذا كان عليه جنابة ونوى بهذا الغسل أن يغتسل للجنابة وأن يغتسل للجمعة فإنه يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما لو اغتسل لو نوى غسل الجمعة فإنه لا يجزئ عن الجنابة حتى لو قلنا إنه واجب، لأن هناك فرقا بين وجوب غسل الجنابة ووجوب غسل الجمعة، فوجوب غسل الجنابة شرط فغسل الجنابة شرط لصحة الصلاة، وأما غسل الجمعة فليس شرطا، ولذلك لو صلى من غير غسل حتى على القول بالوجوب فإن صلاته صحيحة. ووجه الفرق أن غسل الجمعة عن حدث، وأن غسل الجنابة عن حدث، وغسل الجمعة ليس عن حدث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزى عنهما وفاقا لمالك والشافعي، لقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لامرئ ما نوى، ولأنه لا تنافي، كما لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد. وفي الرعاية احتمال وجهين: أحدهما هذا ولم يبين الثاني، فيحتمل أن مراده لا تحصل واحدة منهما، كما لو نوى بصلاته الفرض والسنة، ويحتمل أن مراده لا يحصل. نعم، يقول: وفي الرعاية احتمالين، يعني لو دخل ونوى الفرض والسنة، أحدهما هذا يعني أنه يجزئ على القاعدة: اجتمعت عبادتان من جنس فتتداخل، ولم يبين الثاني يعني احتمال الثاني، فيحتمل أن مراده لا تحصل لأنه مقابله، كما لو نوى بصلاته الفرض والسنة. إن كان قصد السنة الراتبة فنعم لا تداخل، لأن السنة هنا على وجه التبعية، والقاعدة في التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فالسنة الراتبة على وجه التبعية فلا تتداخل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة لعدم صحته قبل غسل الجنابة في وجه، لأن القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه، والأشهر تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة كالفرض عن تحية المسجد، فظاهره حصول ثوابها، وقيل لا تجزئ. نعم، إذا نواهما يعني الوجه، يقول لأنه لا يحصل، ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة لعدم صحته قبل غسل الجنابة، فهو إذا نوى أن يغتسل للجنابة والجمعة. غسل الجمعة لا بد أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث، طاهرا يعني متطهرا من الحدث الأكبر، فكيف يصح أن يقال غسل الجمعة مع أن عليه حدثا؟ ثم قال رحمه الله: لأن القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه، والأشهر تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة لما سبق من أنهما عبادتان تتداخلان، قال كالفرض عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل لا تجزئ للخبر المذكور وكالفرض عن السنة، ولا تجب تحية المسجد وفاقا خلافا لداود وأصحابه، وظاهر ما ذكروه تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أو لا، يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف. يقول: ولا تجب تحية المسجد وفاقا، وهذا مذهب الجمهور أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، قال خلافا لداود وأصحابه، حيث أخذوا بظاهر الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر الداخل وهو سلك الغطفاني أمره بأن يصلي ركعتين. وخطبة الجمعة واجبة، والواجب لا يقطع إلا بواجب، وخطبة الجمعة يجب الإنصات لها، ولا يترك الواجب إلا لواجب، فدل هذا على الوجوب. والقول بالوجوب قول قوي، لكن هناك ما يدل على عدمه، منها أولا ما جاء في الصحيح أن 3 نفر دخلوا المسجد، دخلوا منهم من دخل الحلقة، ومنهم من تأخر، ومنهم من خرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فأوى إلى الحلقة فآواه الله عز وجل، الحديث، وليس فيه أنهم صلوا تحية المسجد. ولكن الاستدلال أيضا بهذا فيه نظر، بأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، واستدلوا أيضا بأن الخطيب يوم الجمعة إذا دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد، ولو كانت واجبة لكان يصلي. فالمهم أن لكل دليله، والقول بالوجوب قول قوي، ولكن هذا فيما إذا دخل على وضوء. نعم. أي أعرابي؟ هذا في الأشياء التي لا تتكرر، هذا في الأشياء التي تتكرر يوميا، وتحية المسجد تتكرر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز الكلام قبل الخطبة خلافا لأبي حنيفة كبعدها خلافا نعم لا قبل قال: وظاهر ما ذكروه تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أو لا، يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف، يعني تحية المسجد تشرع لكل من دخله حتى لو لم يجلس. فالمعنى فيكون معنى الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يمكث، وليس المراد حقيقة الجلوس، فلو دخل المسجد وصار يمشي يعني يدور ويقرأ قرآنا أو نحوه فنقول هنا خالف. فالمراد بقوله فلا يجلس عبر بالجلوس لأنه هو الغالب، وإلا فلو دخل المسجد ومكث يعني بقي واقفا ويقرأ ويدور نقول هنا في هذه الحال تشرع التحية. نعم. أي ما في بس ما جلسي ها لا لا ما يلزم نعم لأنه لم يمكث هنا نعم. ولو قلنا يصلي التحية فتته صلاة الجنازة نعم بعد الصلاة أنا عارف ما يلزم خلاص ما دام يريد الخروج نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويجوز الكلام قبل الخطبة خلافا لأبي حنيفة كبعدها خلافا لأبي حنيفة نص عليه وقيل يكره وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم وفاق لأبي حنيفة ومالك أو أوجه وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته. طيب. يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب في الجملة حالية فقال والإمام يخطب مفهومه إذا لم يكن يخطب فلا بأس بالكلام فعلى هذا يجوز قبل الخطبة ويجوز بعدها ويجوز بين الخطبتين حال عدم الخطبة ولكن لا يتكلم بين الخطبتين إلا بحاجة لأنه يشوش على الناس من يريد الدعاء ومن يريد الاستغفار لكنه لا يدخل في التحريم بمعنى أنه لو كلم أحدا بجانبه بين الخطبتين أو قبلها أو بعدها قبل إقام الصلاة فلا حرج بقوله من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فالجملة حالية يعني والحال أن الإمام يخطب فمفهومه أنه إذا كان يخطب فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ويتوجه فيه احتمال يعني لو قدر أن الخطيب أثناء الخطبة حصل له سعال وصار يكح مثلا هل يجوز أن يتكلم أحد في هذه الحال وفي الخطبة الأولى لا يزال هل نقول هنا أصل التحريم سكوت لتنفس ويتوجه احتمال إلى آخره نقول يسري عليه الحكم فما دام أن الزمن زمن خطبة فلا يجوز فهمتم فيكون والإمام يخطب يعني حال خطبته وهو وإن كان فيه سعال فإنه لا يزال يخطب فهمتم فهم يا رزق يعني لو قدر أن الإمام يخطب وأصابه أثناء الخطبة السعال صار يكح الآن لا يخطب يعالج نفسه فهل يجوز الكلام نقول لا يجوز حتى في هذه الحال لأنه لا يزال يخطب في خطبة فينسحب الحكم عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويحرم فيهما وفاقا لأبي حنيفة ومالك وقيل وحالة الدعاء وقيل المشروع وعنه يحرم على السامع اختاره جماعة وعنه يكره مطلقا وفاقا للشافعي وعنه يجوز وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحاصل أن الكلام حال خطبة الجمعة نقول محرم يستثنى من ذلك ما بين الخطبتين لظاهر الحديث سواء أتى بأركان الخطبة أم لم يأتي بها وإن كان الفقهاء يقول إذا أتى بأركان الخطبة لا يجب لكن هذا فيه نظر لأنه مخالف لظاهر الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه وأحد قولي الشافعي وفي التخريج للقاضي في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء اتفاقا قاله شيخنا قال ورفع الصوت. طيب يقول رحمه الله وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية والشافعي في أحد قوليه وفي التخريج للقاضي في نفسه يعني إذا قال صلى الإمام أو الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل هنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو بالخيار بين أمرين إن شاء أمن قال آمين لأن حقيقة قول الخطيب صلى الله عليه وسلم دعاء بالصلاة عليه، وإن شاء صلى في نفسه، يعني قال اللهم صل على محمد فيما بينه وبين نفسه من غير أن يتكلم كتأمينه على الدعاء. يقول والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء اتفاقا، قاله شيخنا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال ورفع الصوت قدام بعض الخطباء. لا لا لا، اللهم صل على، يختصر على اللهم صل على محمد، لا فيما بينه وبين نفسه، أي ما يقول يعني جامعة الخطيب صلى الله عليه وسلم فيما بينه اللهم صل على محمد بس فقط، آمين يكفي. يكفي، ما في فرق، صلى الله على محمد اللهم صل على محمد كله، لأن هذا خبر بمعنى الدعاء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، إيش دعاء هذا؟ دعاء إيش معنى صلى الله عليه وسلم؟ دعاء منك للرسول عليه السلام أن يثني الله عز وجل في الملأ الأعلى، مثل قلت غفر الله لزيد، هل هو خبر أن الله غفر له؟ دعاء، ما في فرق. لا فرق أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه محمد. يعني. أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا، ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له، ويجوز تأمينه على الدعاء. يعني دعاء الإمام إذا قام إذا بعد صعود يدعو يقول اللهم اغفر لنا الله ويؤمنون، نقول هذا لا أصل له. نعم، لا يجيب المؤذن، المؤذن يجيب المشروع بعد الأذان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ويدعو يسيرا، ما في بأس. لا الطويل، الطول لا. ولو كان، ولو كان هنا يشق على الناس، عموما هو يدعو يجيب المؤذن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيم الكاملة اللهم رب هذه الدعوة التامة ويدعو دعاء يسيرا، يعني كذا قلت الدعاء مفتوح بدي واحد نص ساعة يدعو. نعم، نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطل. طيب، ويجوز تأمينه على الدعاء، هنا التعبير بالجواز من المؤلف رحمه الله يحتمل أنه على ظاهره وأن التأمين جائز، ويحتمل أن التعبير بالجواز دفعا لقول من قال بالمنع، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا وهو الصحيح، فالتأمين على الدعاء مستحب، التأمين على الدعاء بالنسبة للخطيب مستحب، لأن الخطيب يدعو اللهم اغفر لنا، فلا يليق أن يسكت المأمومون ولا يؤمن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، وحمده خفية إذا عطس، ويجوز تشميت العاطس. طيب، وحمده خفية إذا عطس، يعني لو أن المأموم عطس أثناء الخطبة فإنه يحمد خفية ولا يقول الحمد لله، لأنه أولا يشوش على الناس، وثانيا أيضا أنه ربما سمعه غافل فشمته، مع أن التشميت يعني المذهب جائز لكن صحيح أنه لا يجوز. إذن العطاس إذا عطس يحمد خفية، يعني فيما بينه وبين نفسه، كما أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وأما قوله ويجوز تشميت العاطس ورد السلام نطقا كإشارته به، فهذا هو المذهب، قالوا لأنه حق آدمي، تشميت العاطس ورد السلام حق لآدمي، فهو أقوى من وجوب الاستماع للخطبة، فعلى هذا يشمت ويرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تشميت العاطس ورد السلام. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز تشميت العاطس ولا يجوز رد السلام، لأن لأن العاطس حمد في موضع لا يستحق فيه التشميت، والمسلم سلم في حال لا يستحق فيها الرد، ومن سلم في حال لا يستحق فيها الرد، ومن سلم في حال لا يجوز له فيها السلام فإنه لا يستحق الرد، لأن هذا في كلام فهو داخل في والإمام يخطب، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فقل من تكلم، من اسم موصول يفيد العموم. نعم أحسن الله إليك. يستثنى من تحريم الكلام، يستثنى من تحريم الكلام كلام كلام المأموم مع الخطيب أو كلام الخطيب مع المأموم أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذن نستثني مسألتين، المسألة الأولى كلام المأموم مع الخطيب إذا دعت الحاجة، فمن الحاجة مثلا أن يقول كلاما يحتاج إلى بيان، أو أن يخطئ في آية أو نحو ذلك فينبهه، أو كلام الخطيب مع المأموم أو مع المأمومين، فكلامه مع المأموم بأن يقول قم فصلي اجلس ونحوه، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل تحذير ضرير ونحوه. لو دخل شخص ضرير أعمى لا يبصر ويوشك أن يقع في هلكة، فكلمه مثلا أو حذره لئلا يقع في مكروه، فهذا أقول لا بأس به لأنه إنقاذ نفس من معصومة. نعم هذه ضرورة دي. نعم إيه لو حصل مثل عطل في مكبرات الصوت أقول ما في بأس ضرورة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويجوز تشميت العاطس ورد السلام نطقا كإشارته به لأنه مأمور به لحق آدمي كتحذير الضرير، فدل أنه يجب، وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام، فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام. والصواب أن التعبير بالجواز هنا كما قال المؤلف نقول أما بالنسبة للتأمين فالتأمين على الدعاء مستحب، وأما لكن في نفسه، وأما بالنسبة لتشميت العاطس ورد السلام فلا يجوز لعموم الحديث. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام، وأن الابتداء كالرد على الروايتين، وعنه يجوز إن لم يسمع، ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهم، وعنه يحرم مطلقا وفاقا. طيب يقول أنهم عبروا بالجواز استثناء من منع الكلام، يعني لما كان الكلام كلام المأموم ممنوعا عبروا بالجواز، يعني كأنه يستثنى من التحريم، فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام، وأن الابتداء كالرد على الروايتين، وعنه يجوز إن لم يسمع، يعني يجوز الكلام إذا كان لا يسمع. فمثلا لو كان المأموم بعيدا عن الإمام في مكان لا يسمع الإمام، فيجوز له أن يتكلم أو أن يشتغل بذكر أو نحو ذلك، لأن الحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، والإمام يخطب يعني والحال أن الإمام يخطب ويسمع قوله لأنه يحصل به التشويش، وأما إذا بعد فلا يحصل ذلك. ولكن مع هذا نقول إن كان بعيدا لا يسمعه فإنه يشتغل بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء، أما الكلام الذي لا يتعلق بالذكر والصلاة فيمتنع عنه لأنه لو لم يكن فيه إلا مجرد العبث. نعم لا حتى القادم من المسجد إيه؟ لا يعني الحديث من تكلم والإمام يخطب، فإذا مثلا ذهبت خرجت من البيت والإمام يخطب فلا يجوز أن تتكلم إذا كنت تريد أن تصلي في هذا المسجد، فالأحكام متعلقة بالمسجد الذي تريد الصلاة فيه. وكذلك البيع، لو خرجت من بيتك مثلا وعندك مسجدان أحدهما شرع في الخطبة والآخر لم يشرع، وأنت تريد أن تصلي في الذي لم يشرع في الخطبة، يجوز لك البيع والشراء والكلام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهم، وعنه يحرم مطلقا وفاقا. ولكن هذا حتى لو قيل يعني يجوز إن سمع ولم يفهم، لأنه إذا سمع ولم يفهم فهذا السماع وجوده كعدمه، ولكن مع هذا إذا كان يسمع فحينئذ يشوش على من يسمع ويفهم. فهمتم؟ فالآن عندنا ثلاثة: الأول من يسمع ويفهم فهذا لا يجوز له، الثاني من لا يسمع مطلقا فهذا يشتغل بماذا؟ بالذكر والدعاء، الثالث من يسمع ولا يفهم، من يسمع لكن لا يفهم نقول لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا سمع ولم يفهم فبجواره من يسمع ويفهم، من يسمع ويفهم فحينئذ يشوش. مثل هؤلاء العجم مثلا، إذا كان أعجميا وحضر خطبة الجمعة وهو لا يفقه لا يعرف شيئا في العربية، هذا يسمع ولكن لا يفهم، فهل يجوز أن يتكلم؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز الكلام، لأنه إذا تكلم شوش على من يسمع ويفهم، ولهذا قال وعنه يحرم مطلقا، وهذا أصح. نعم. ما يجوز، للحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ينطبق عليها ولا ينطبق؟ ولو كان خارج، إذن اللي خارج المسجد ما وجدوا مكان يتكلمون على كيفهم، ولو كان ماشي ما يجوز حتى البيع، حتى البيع. نعم. بل العلماء رحمه الله قالوا حتى لو خرج من بيتي وكان بيته بعيدا، يعني خرج صلاة الجمعة وكان بيته بعيدا لا يجوز البيع، بحيث أنه لو تشاغل به فاتته الخطبة، يعني لو قدر أن الخطيب سيبتدئ بعد الساعة 12 وهو يحتاج إلى نصف ساعة حتى يصل إلى الجمعة، نقول إذا جت الساعة 11:30 لا يجوز، لأنه لو تشاغل بالخطبة فاته شيء من الخطبة، فعقد البيع حينئذ يفوت شيئا من الخطبة، ولهذا قالوا وكذا لمن كان منزله بعيدا قبل النداء، يحرم البيع والشراء يوم الجمعة بعد ندائها الثاني، قال وكذا لمن كان منزله بعيدا قبل النداء، فأنت قس إذا كان الساعة 12 يحتاج إلى ربع ساعة، وإذا بقي ربع ساعة لا يجوز، لماذا؟ لأنه بمثابة من باع واشترى عند النداء. نعم. هذه مسألة أخرى، العقود الصحيح إنما يجوز، لأن المقصود ليس البيع والشراء بذاته، المقصود التشاغل، التشاغل. نعم. ما يجوز، إذا جاء واحد قال بسوي رهن ضمان كفالة كلها لا تجوز، لأن المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وعنه يحرم مطلقا وفاقا لأبي حنيفة ومالك كالأمر بالإنصات، وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكرة، والأشهر المنع لنهي عليه الصلاة والسلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ولأنه لا سبب له. قال وكذا، وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكرة، يعني حال خطبة الجمعة لا يجوز، حتى لو أراد أن يقرأ قرآن لا يجوز، يقول نهي عن الحلق يوم الجمعة، والنهي هنا عن الحلق يوم الجمعة محمول على ما إذا كان ذلك يضيق على المصلين، يحصل به التضييق على المصلين، كما لو تحلقوا مثلا وأخذوا مساحة والناس لا يجدون موضعا، فحينئذ نقول يعني ضيقوا على الناس، وأما إذا لم يكن كذلك وكان هناك درس مثلا بعد الفجر أو ضحى فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولأنه لا سبب له ولا يفوت ويفضي إلى رفع الصوت، واحتج الشيخ بالخبر على كراهة الحلق على كراهة الحلق قبلها. ويحرم ابتداء نافلة وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر، وفي كلام بعضهم بخروجه وفاقا لأبي حنيفة وهو أشهر في الأخبار، ولو لم يشرع في الخطبة خلافا لمالك، وظاهر كلام بعضهم لا. طيب، يعني يحرم ابتداء نافلة، أي لو دخل الخطيب أو شرع في الخطبة فلا يجوز لأحد أن يقوم ويتنفل، لأنه بتنفله ينشغل عن سماع الخطبة، وسماعها واجب، والسنة لا تعارض بواجب، ولهذا قال وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر، وفي كلام بعضهم بخروجه وهو أشهر في الأخبار. طيب قبل أن يأتي الخطيب هل يتنفل؟ نقول أيضا لا يتنفل، لأن هذا الوقت، الوقت قبل دخول الخطيب بنحو 10 دقائق وقت نهي، وقت نهي، فهمتم؟ والجمعة كغيرها، الجمعة كغيرها. وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنفلون إلى إتيان النبي صلى الله عليه وسلم أو دخوله، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هناك فرقا بين من يبتدئ النافلة ويستمر، وبين من يدخل المسجد ويصلي ويجلس ثم إذا قارب الخطيب من الدخول قام وصلى، هذا ينهى عنه. وثانيا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يخطب قبل الزوال، ولهذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقائلة هي منتصف النهار. فهذا الزمن الذي يصلي فيه الصحابة لا يصادف نهيا، لأن النهي إنما هو قبيل الزوال. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من كونه يدخل المسجد ويصلي التحية ويجلس يقرأ قرآن، فإذا قارب الأذان أو قارب الخطيب على الدخول قبل 5 دقائق 10 دقائق قام يصلي، مثل هذا ينهى عنه، لأن الوقت وقت نهي، والجمعة كغيرها، ما ليس هناك دليل على الاستثناء. نعم. يصلي تحية المسجد. لا أقصد يصلي التحية وأراد، لا ما يقتصر عليها، لأن ما زاد على التحية ليس له سبب. منتظر الصلاة في صلاة، لكن هي من حتى ذي ما تنطبق، لأن من دخول الإمام إلى قضاء الصلاة. ها كيف تفهمها؟ الصلاة وهو صلاة الجمعة وهو قائم يصلي، منتظر الجمعة في صلاة، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. بل حتى لو أراد يقول وهو قائم يصلي، الآن ما دخل الخطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من دخول الإمام إلى قضاء الصلاة، والإمام الآن دخل ما لم يدخل. نعم. فلا ينطبق عليه الوصف. نعم. إيه. ولهذا تجوز على تجوز صلاة تجوز الجمعة قبل الزوال بساعة. نقول جواب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه أن هناك فرقا بين الاستمرار وبين الابتداء، فالاستدامة أقوى من الابتداء. من دخل وصلى واستمر في الصلاة لا ينهى، أما من دخل وصلى ثم جلس ثم إذا قارب الإمام الدخول قام وصلى فهذا ينهى عنه. وثانيا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في زمنه قبل الزوال بنحو ساعة، ولهذا أصح الأقوال أنها تجوز في الساعة الخامسة، يعني قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بنحو ساعة، فيصادف هذا الوقت الذي يصلي فيه الصحابة يصادف وقتا تباح فيه الصلاة. ولكن مع هذا، يعني مع أن القول الراجح جوازها، فإنه لا ينبغي، بل لا يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال. والسبب أولا أن هذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن وقت الجمعة يدخل بماذا؟ ها بالزوال. وثانيا أن فيه تشويشا على النساء في البيوت، لأنه إذا دخل قبل الزوال وأذن المؤذن قبل الزوال فالنساء في البيوت تظن أن الظهر قد دخل وقته، فربما قامت وصلت الظهر مع أنه لم يدخل الوقت. وثالثا أيضا أن فيه مخالفة لتوجيه ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته. ورابعا أيضا أن فيه اضطرابا وتشويشا على الناس، هذا المسجد قد خرج وهذا المسجد لم يخرج، وإذا أمرت هذا وقلت صلي قال أنا أصلي في المسجد يتأخر، أو يقول أنا قد صليت في المسجد الذي تقدم، فيحصل الاختلاف، فهمتم؟ فعلى هذا نقول هذه 4 أوجه تدل على أن الإنسان أو أن الخطيب لا يفعل ذلك، أي لا يصلي قبل الزوال. أولا للتوجيه ولي الأمر، وثانيا أن مذهب الجمهور أن الوقت لا يدخل إلا قبل بعد الزوال، وعلى هذا إذا صلى قبل الزوال فصلاته عند جمهور العلماء لا تصح لأنه صلى قبل الوقت. وثالثا ما يحصل من التغرير بالنساء في البيوت، فإذا سمعنا الأذان ربما قمنا وصلينا الظهر، وحينئذ تكون أوقعت الصلاة قبل دخول الوقت. ورابعا ما يحصل من التشويش والاختلاف. نعم، كيف؟ أي علة؟ أي نساء الصحابة يفقهن؟ الآن النساء ما تفقه، أذن الله أكبر ما تدري وش بعجلك، يعني شو العجلة؟ يعني سبحان الله، خلق الإنسان من عجل، يعني أنك أنت خرج أول مسجد يخرج، ها؟ لا، وش ما الفائدة من كونه، يعني من كونه يصلي أو يتعجل الصلاة صلاة الجمعة قبل دخول الوقت؟ ما الفائدة؟ وش الفائدة المرجوة من ذلك؟ ها؟ عندك من دخول جمهور العلماء يرون أنه قبل دخول الوقت. أنت إذا صليت قبل الزوال، فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية أحمد أنه قبل الزوال. كيف ليش تعرض صلاتك للقيل والقال؟ أتركنا منها. إلى في هذه يجيبون عنها إجابات كثيرة. أي ما كنا نقيل ولا نتغدى. نعم، مصلحة. إيش المصلحة؟ يعني مثلا شركات مثلا خارج المدن 50 كيلو 30 كيلو عندهم مال مجموعة كبير في جامع إنه جامع، فالإمام يقدم ساعة يصلي ويصرف كل الناس، يأخر ساعة الإمام بدل ما يقدم يأخر. وش المشكلة لو أخر؟ يروح زيارة، يروح يشتري سوق. طيب بقية الأيام يوم الخميس وهذا ما يروحون سوق، ما يروحون، ها؟ أقول ما يضرهم، يروحون يا إما قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، هذا يعني تعليل أقول فيه نظر. نعم نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم ابتداء نافلة وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر، وفي كلام بعضهم بخروجه وفاقا لأبي حنيفة وهو أشهر في الأخبار، ولو لم يشرع في الخطبة خلافا لمالك، وظاهر كلام بعضهم لا، وعند ابن عقيل وابن الجوزي لا يحرم على من لم يسمعها خلافا، وقيل يكره، وفي الخلاف غيره يكره ابتداء التطوع بخروجه لاتصاله بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه فلا يتصل، وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها وهو متجه خلافا للشافعي، ويخففه من هو فيه. إذا الصواب نقول أن ابتداء النافلة، ابتداء النافلة التي ليس لها سبب وهي تحية المسجد، نقول حرام ولا تصح من حين دخول الخطيب، فإذا دخل الخطيب لا يجوز. أما من شرع في نفل يعني تحية مسجد ودخل فإنه يتمها خفيفة. قال: ويخففه من هو فيه، يخففه يعني النفل، سواء كان تحية مسجد أم كان نفلا مطلقا يخففه لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وهذه إحدى المواضع التي يسن فيها تخفيف الصلاة، هذه إحدى المواضع التي يسن فيها تخفيف الصلاة، منها أولا ركعة الفجر، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وأيضا إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن نوى أربعا صلى ركعتين. قال صاحب المحرر: يتعين ذلك بخلاف السنة. طيب، من نوى أربعا، يعني لو دخل المسجد ونوى أن يصلي أربع ركعات، نقول يصلي ركعتين. أولا لظاهر الحديث صلاة الليل، وفي رواية والنهار، مثنى مثنى مثنى، ولأن ما زاد على الركعتين ليس ضرورة، ليس ضرورة، وفيه انشغال عن إيش؟ عن سماع الخطبة، وهي أمر واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليقتصر على ما جاءت به السنة. خلاف السنة، نعم، الفقهاء يقولون جائز، وإن تطوع في النهار بأربع جاز، لكنه خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: في السنة يأتي بركعتين، فلو قام إلى ثالثة ولم يقيدها بسجدة، فقال بعض الحنفية: يعود إلى القاعدة ويسلم، وقال بعضهم: يتمها أربعا ويخفف كما لو قيدها بالسجدة. طيب، يعني يعاملونها معاملة القيام إلى ثالثة في الليل، وهذا مبني على صحة الزيادة. حديث صلاة الليل مثنى مثنى ثابت، لكن رواية صلاة الليل والنهار، جملة أو لفظة والنهار، فيها خلاف من العلماء من يصححها ومنهم من لا يصححها. من صححها قال: إن النفل ليلا ونهارا يكون ركعتين، وعلى هذا إذا قام إلى ثالثة في النهار لزمه أن يرجع كما لو قام إلى ثالثة في ليل، كما لو قام إلى ثالثة في ليل، وهذا اللي ذهب إليه الحنفية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية، خلافا لأبي حنيفة ومالك، بل هو أفضل في المنصوص فيسجد لتلاوة، وفي الفصول إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفقه. نعم. إذا من كان بعيدا لا يمنع من الذكر، بشرط أن لا يحصل فيه تشويش على من يسمع. فلو فرض مثلا أنه اشتغل بذكر والثاني اشتغل بذكر وحصل همهمة تشويش على الناس، فحينئذ يمنع، لأنه يشوش على من يستمع الخطبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويباح كلام الخاطب وله لمصلحة، وأطلق جماعة. طيب، ويباح كلام الخاطب، يعني الخطيب يباح أن يتكلم، وله يعني التكلم معه، فيباح منه وله، لكن بشرط أن يكون مصلحة. ومن المصلحة ما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. ومن المصلحة قوله لسيد الغطفاني: قم فصلي ركعتين. ومن المصلحة قوله: اجلس فقد آذيت. فإذا كان هناك مصلحة سواء من الخطيب أو من المأموم فلا حرج. نعم، بل هذا أمر مطلوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه يكرهان ولا منع، خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية: كأمر إمام بمعروف وفاقا، وإشارة الأخرس المفهومة كلام، وإشارة الأخرس المفهومة كلام، ولغيره، وفي كلام صاحب المحرر، وله تسكيت متكلم بإشارة، وفي المستوعب وغيره يستحب. نعم، الإشارة المفهومة إذا لم يكن لها حاجة أو مصلحة فإنه أيضا ينهى عنها الإشارة، ولهذا لا يرد السلام ولو إشارة، لأنه نوع من العبث، وهذا الذي سلم لا يستحق ردا. لكن لو فرض أنه رأى شخصا يتكلم إما أطفال أو إما صبيان أو أعجمي ونحو ذلك، فكيف يسكته؟ نقول: لا يسكته بالكلام، وإنما يسكته بماذا؟ بالإشارة، فيشير إليه بالسكوت. نعم. ها؟ أي نعم، يشوش على الناس. نعم. أصلا إذا تركها لن يسمع الخطبة. إذا جاء صبيان يعبثون أو بعض العجم ما يعرف العربية صار يتكلم، يسكته يعني بإشارة مفهومة. هذا شلون؟ الإمام يخطب إيه. كيف أجمع بين؟ أنصت كلام. إيه الإشارة ما في بس. إذا قلت لصاحبك، إذا قلت والقول نطق. نعم. نعم. أحسن الله إليك. أي نعم. المفهوم الكلام، لأنك مثل كلامي، هذا كلامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المستوعب وغيره يستحب ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة. يعني يستحب أن يسكته، أن يسكته إشارة، لأن في تسكيته مصلحة وهي سماع الخطبة وعدم التشويش. نعم. ها؟ لا، ما يأثم، ما يأثم، يأثم اللي تفوته الصلاة، لكنه فوت على نفسه خيرا. أصلا يجب السعي إذا سمع النداء، يجب السعي. أي يجب السعي، فإذا كان يسمع النداء فيجب عليه السعي. إذا تعمد يعني تفويت شيء من الخطبة يأثم بذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاسعوا لذكر الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، ولا يناوله إذن للإعانة، ولا يناوله إذن. إذن يعني في الحال هذه. إذن منهم من يكتبها بالألف منونة، ومنهم من يكتبها بالنون، بالنون. ولهذا قال بعض اللغة يقول: وجدت أن أقطع أذن من كتب إذن بالألف، وقصده التفرقة بينها وبين إذن، الإذن يعني. نعم. لكن الآن حتى الكتابة الكمبيوتر منهم من يكتبها إذن، ومنهم من بالنون، ومنهم من يكتبها إذن بالألف، مثل مئة، مئة منهم يكتبها بالألف ماء لكنها تنطق على وزن فئة، ومنهم من يكتبها مئة بالهمزة على الكرسي. نعم. ها؟ والمعاصرون أكثر الكتابات الآن الطباعة يكتبون هكذا. نعم. اكتبها مثل ما تبي. إذن أكثر العلماء أكثر على أنها بالألف. لا كتابة القرآن رسم من مصحف الحالة. وذلك إن رحمة الله، رحمة أحيانا بالتاء المربوطة وأحيانا بالتاء المفتوحة. ها؟ لا، هذا الرسم، هذا الرسم. إيه. لا، فيه بعض الرسم المصحف يعني يخالف المكتوب حتى وهما في قراءة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، ولا يناوله إذن للإعانة على محرم، وإلا جاز نص عليه. يعني بإمكانه أن يتصدق عليه بعد الخطبة، فإذا قال هذا السائل محتاج، والسائل يسمع الخطبة، لأن هذا السائل أظن لا يجوز له أن يدع الخطبة ويخرج، اللهم إلا إذا كان مضطرا، فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. نعم. دخل المرأة المسجد أي نفس الشيء. نعم، ما في فرق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان، وفي الرعاية الكراهة وقت الخطبة، وقيل يكره السؤال والتصدق في المسجد، في مسجد جزم به في الفصول، ولعل المراد الصدقة على من سأل وإلا لم يكره. نعم، يعني اتخاذ المساجد موضعا للتسول أو للسؤال هذا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا. لكن لو دعت ضرورة أو حاجة وسأل أحدا فأقول لا بأس بذلك. أما أن يتخذ هذا يعني أمرا معتادا لا يسأل في المسجد، فيقال المساجد لم تبنى لهذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال، وقاله في إنشاد الضالة فهذا مثله وأولى. قال في رواية حنبل: لا تنشد الضالة في المسجد. ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه، فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه. نعم، أما إنشاد الضالة البيع وإنشاد الضالة ورد بهم الحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد وإنشاد الضالة فقولوا لا أربح الله تجارتك، إذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. وعلل قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويأتي إن شاء الله تعالى.